بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. رواية ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لرب الرجل الحازم من إحداكن. أين هذه الرواية؟ أذهب للب الرجل الحازم في حديث أبي سعيد. ما معنى اللب؟ العقل. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وصف النساء بأنها تؤثر على أصحاب الحزم من الرجال العاقلين، فكيف بغير الحازم؟ فهي أشد تأثيرا عليه. ولذلك حديث نعم ما عجب ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. حديث من هذا؟ لقى هاشم. متفق عليه عن أسامة بن زيد. ليس خاصا بالنساء الأجنبيات والنظر إليهن أو تبرج النساء. لا تظن أن الفتنة النساء المراد بها في هذا الحديث مجرد النساء الأجنبيات وتبرجهن والنظر إليهن أو مخالطة الأجنبيات، فهذا عام يشمل حتى الفتنة في امرأتك. الفتنة في امرأتك أن يتأثر الإنسان بها في ترك شيء من دين الله أو شيء من أمور الدين، أو حتى تسبب له العداوة مع الناس أو العداوة مع والديه أو العداوة مع أخوانه أو العداوة مع جيرانه. هذا كله من الفتنة، من فتنة النساء. ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، بل قد يؤدي في بعض الأوقات إلى القتال القتال بين قبيلة وأخرى أو أسرة أخرى من أجل فتنة النساء، من أجل فتنة، سواء أن امرأتك أو أمك أو بناتك أو أخواتك، فتنة من قبلهن. فقول ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء يشمل هذا الأمر، ليس مجرد الافتتان بالشهوات. يا الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. نعم. وانظروا كم من إنسان ربما يختلف مع والده أو مع والدته من أجل امرأته، وربما كان الخطأ من سواء من امرأته أو من أمه، هو من قبل النساء، سواء من قبل أمه أو من قبل أخته أو زوجته أو ابنته. فيحتاج أن لا يميل الإنسان، لا تجعل نفسك ميالا إلى إحداهن، وأدي كل ذي حق حقه واستعن بالله، وأدي كل ذي حق حقه واستعن بالله عز وجل، واطلب من الله العون. يذكر شيخنا يحيى عند هذا الحديث قصة لأحد اليمنيين ذهب إلى مصر وهو يعفي لحيته ويلبس الإزار إلى نصف الساق، فأظن كأنه ركب مركبا نقل جماعي، كأنه إذا به بنساء يسخرن منه يسألنه عن فال اللحية وتقصير الثياب، ونتعجبنا من كيف يقصر ثيابه. هناك الرجل لابد أن يكون الثوب سابقا إلى الكعبين أو إلى الأرض، والمرأة هي التي تكون إزارها إلى نصف الساق إلا من رحم الله. فجعلنا يسخرن منه ويقول لها ماذا تعرف عن حديث ما رأيت من ناقصات عقل دين؟ قال ذاك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ناقصات عقل دين، أما اليوم بلا دين. الله المستعان. طبعا ما من بلدة إلا وفيها أهل خير وأهل سنة، لكن على وافق بها نساء غير ملتزمات. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى، قبل ذلك بوب النووي باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريم. ما اسم أبو بكر بن أبي شيبة؟ عبد الله بن محمد بن إبراهيم. أبو كريب عندك؟ محمد بن علاء الهمداني. قال حدثنا أبو معاوية. عندكم؟ نعم، محمد بن خازم الضرير، ضرير البصر. عن الأعمش، نعم جميعا، سليمان بن مهران أبو محمد الكوفي الهلال. عن أبي صالح ذكوان السمان. أيهما أرجح، أبو صالح السمان أو الزيات؟ هو واحد. نعم. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي. يقرأ السجدة من القرآن فيسجد، فإذا سجد اعتزل الشيطان يبكي. قال: اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله. هذه رواية. نعم. وفي رواية أبي كريب: يا ويلي. يا ويله رواية من؟ أبي بكر بن أبي شيبة. ورواية أبي كريب: يا ويلي، الأولى على هاء السكت والثانية بياء المتكلم. يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. قال حدثني زهير بن حرب أبو خيثم النسائي قال حدثنا وكيع وابن الجراح قال حدثنا الأعمش بهذا الإسناد مثله، غير أنه قال: فعصيت فلي النار، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. حديث عظيم فيه فضيلة لسجدات، رحمك الله، فيه فضيلة لمن سجد سجود التلاوة، السجدات المذكورة في القرآن، يسجد عند أن يقرأ آية السجود، فإذا سجد فنعم ففيه فضيلة عظيمة، منها ما ذكر في هذا الحديث: أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. فالسجود لله عز وجل عبادة من أسباب دخول الجنة، وفيها إرغام للشيطان، عند أن تسجد يعتزل الشيطان يبكي، ففيها إرغام للشيطان، وكمان الشيطان يسعى في حزنك وإغضابك وإدخال الشر عليك والسوء، فينبغي أن تغيظه. إذا قرأت السجدة فاسجد، يعتزل الشيطان يبكي: يا ويلي، أمر آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. السجود الأفضل أن يكون إلى القبلة، سجود التلاوة، أما إذا كان بالصلاة فلا شك أنه لا بد أن يكون إلى القبلة، أما في غير الصلاة فالأفضل أن يكون إلى القبلة، لأن السجود نوع ركن ماذا فيه شبه بالصلاة، لكن لو وافق أنه إلى غير القبلة وسجد يصح، يصح ذلك، وننصح بتحري القبلة. لا، السجود ثابت بجميع سجدات القرآن، جميع سجدات القرآن يسجد فيها. قد ثبت عن جميع من الصحابة السجود في جميع السجدات الموجودة في القرآن. ثبت عن جميع من الصحابة منهم ابن عمر وعبد الله بن عباس وآخرون. فمن يعدد السجدات فما هي أولها في القرآن؟ أولها في القرآن آخر سورة الأعراف، ثانيها عند من؟ نعم الرعد، ثانيها سورة الرعد، وثالثها في النحل قبل الإسراء، في النحل، رابعها في الإسراء أو آخر الإسراء، النحل في وسطها. نعم رابعها، خامسها، وصلنا الخامسة أو السادسة؟ الخامسة. ما هي؟ نعم مريم قبل الحج. طيب مريم خامسها، مريم سادسها، وسابعها الحج، فيها سجدتان، سجدة في أوائلها وسجدة في آخرها. كما الآن سبع، الثامنة عند من؟ لا ما قد أتينا على السجدة عادها. نعم قبل النمل. نعم عصات بعيدة قبل الفرقان، هكذا نحن في الثامنة الآن. التاسعة النمل، العاشرة ألف لام ميم تنزيل السجدة، الحادي عشرة صعد، الرابع عشرة نعم، الثاني عشرة فصلت، ستجعلونها ستة عشر، شكلنا غلطنا في العدد. الآن الثالث عشرة النجم، خلاص بقي الانشقاق والعلق. الآن خمسة عشر، قد ذكر الرسول الانشقاق والعلق، خمسة عشر سجدة أجمعوا على عشر منها، أجمعوا على عشر منها. نقل الإجماع الطحاوي وابن حزم وغيرهما، وهي ما عدا الخمس. سنذكر الخمس المختلف فيها فيتبين لك المجمع عليها. ما هي الخمس المختلف فيها؟ نعم السجدة الثانية من الحج حصل فيها خلاف بين الفقهاء، السجدة الثانية من الحج. وأيضا مما اختلف فيه فصلت، لا نسينا فصلت أولا، ما ذكرتها صح؟ طيب نعم صاد مختلف فيها، صاد اختلفوا فيها، والثلاث التي بالمفصل النجم والانشقاق والعلق، ولا حصل فيهم خلاف. لعل بعض الأخوة يتفاجأ، لأن المشهور أن هذه فيها أدلة، المشهور أن هذه أن الأربع صاد والنجم والانشقاق والعلق جاءت فيها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صريحة. سبب الخلاف في السجدات المفصل عندك أزياد؟ لا في آخر غيره، من يذكر عندك أسعين؟ عن ابن عباس عند أبي داود، جاء حديث عن ابن عباس عند أبي داود قال ما سجد النبي عليه الصلاة والسلام في المفصل منذ هاجر إلى المدينة، لأنه ترك السجود فيها بعد الهجرة. الحديث ضعيف، اعتمد عليه بعض الفقهاء فقالوا لا يسجد في المفصل، وهو قول ضعيف. فقد سجد النبي عليه الصلاة والسلام في الانشقاق في المدينة، وصلى معه أبو هريرة، أبو هريرة ما أسلم إلا بعد خيبر. هذا غزوة حيبر في المدينة، قال سجدت مع النبي عليه الصلاة والسلام في إذا السماء انشقت فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. إذن كلها الخمسة عشر السجدة كلها ثابتة. سجدة صاد قال بعضهم لي إنما هي توبة نبي، فقال بعضهم لا يسجد فيها. الصحيح أن يسجد فيها لأن النبي عليه الصلاة والسلام سجد فيها، قال سجدها داود توبة ونحن نسجدها شكرا. السجدة الثانية في الحج سجدها جماعة من الصحابة، حتى قال ابن عمر رضي الله عنه لو كنت تاركا إحدى السجدتين لتركت الأولى. فما هي الأولى؟ ما هي الأولى التي أشار إليها؟ ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس إلى آخر الآية. وما هي الثانية الذي قال لو كنت تاركا لتركت الأولى؟ آخر الحج يا الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. لماذا قال ابن عمر لو كنت تاركا إحدى السجدتين لتركت الأولى؟ ده قال سليم لأن الثانية فيها أمر، يا الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، أمر بالسجود. والأولى فيها مد، ماذا فيها؟ الثناء على من سجد وذم من لم يسجد. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر إلى آخره. على كل بقية العشر مجمع عليها، سجدها الصحابة، ثبت عن جمع من الصحابة كما في مصنف ابن أبي شيبة، مصنف عبد الرزاق، والأوسط بن المنذر، وقد ورد عن عمر الخطاب رضي الله عنه سجد في سورة النحل، وكذلك مما ذكر نعم ابن كثير أيضا نقل الإجماع على بعض الآيات تعرضا عند أن شرح آية الأعراف نقل الإجماع على السجود فيها، وعند أن شرح آية مريم نقل على الإجماع على السجود فيها، وعند أن شرح أنه فسر سورة الفرقان نقل الإجماع على السجود فيها عارضا، ليس مقصوده أنه يخصص هذه بالإجماع دون غيرها، ليس مقصوده أن يخصص هذه الثلاث بالإجماع دون غيرها، إنما عرضا أثناء التفسير. هل يشترط أن يكون على وضوء عندك؟ لا يشترط. إذا قرأ في القرآن وهو على غير طهارة فقرأ الآية فلا بأس أن يسجد وهو على غير وضوء، أما في الصلاة فلا شك أنها تدخل في ضمن الصلاة اشترط فيها الطعام. سنأتي عليها. هل يكبر في سجود التلاوة؟ هل يكبر أم في غير الصلاة؟ لا في غير الصلاة، في غير الصلاة ليس فيها تكبير. الحديث الوارد بالتكبير ضعيف، يسجد بدون تكبير ويقوم بدون تكبير، وهل يسلم؟ ليس فيها تسليم. بقي في الصلاة اختلفوا فيها، فأكثر العلماء يرون التكبير عملا بحديث كان يكبر في كل خفض ورفع، عملا بحديث كان يكبر في كل خفض ورفع، إلا رواية عند الحنفية بأنه لا يكبر، وأكثر علماء على التكبير في الصلاة عملا بحديث مسعود عند الترمذي وغيره كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع، والأمر واسع، من رأى أن يكبر فلا بأس ومن رأى الترك فلا بأس. المسألة ليس فيها نص صريح، لكن العمل بالعموم أقرب إلى النفس. الله أعلم. هي ذكرتنا هل يجب سجود التلاوة واجب أو مستحب؟ فماذا عن هذا الحديث أمر ابن آدم بالسجود؟ وأيضا ظواهر الآيات فاسجد واقترب، فاسجدوا لله واعبدوا أمر. عمر الخطاب رضي الله عنه مرة سجد ومرة ترك، ثم قال: يا أيها الناس، إنا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا شيء عليه. رواه البخاري. بقي أيضا نعم، قرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة الصاد على المنبر فسجد، قرأها مرة أخرى تهيأ الناس للسجود فلم يسجدوا، تهيأ الناس للسجود فترك وقال إنما هي توبة النبي وترك ذلك، دل على أنه يجوز الترك. ومرة قرأ زيد بن ثابت قرأ سورة النجم عليه فلم يسجد النبي، فلم يسجد زيد بن ثابت ولم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كما في البخاري في الصحيحين عن زيد بن ثابت. نعم فيها أنه سجد معه. طيب، حديث زين ثابت يكفي عنه، حديث ابن عباس أبي سعيد ليس ابن عباس، حديث أبي سعيد قال: فرأى الناس تهيئوا للسجود، قال: إنما هي توبة نبي، ولكني رأيتكم تهيئتم للسجود فسجد وسجدوا. إذن يكفي عنه حديث زيد بن ثابت قرأ على النبي عليه الصلاة والسلام النجم فلم يسجد فيها. بعضهم استدل بحديث زيد بن ثابت على أن القارئ إذا سجد سجد السامع، وإذا لم يسجد فلا يسجد السامع، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما قرأ على الناس وسجد سجد الناس معه، ولما قرأ عليه زيد بن ثابت ولم يسجد لم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الأقرب، أن المستمع تبع للقارئ في السجود، فإن سجد القارئ سجد المستمع، وإن لم يسجد فلا يسجد. وقد ثبت عن المسعود أنه قال لغلامه: كنت إمامنا فيها، فلو سجدت سجدنا. فالمستمع يكون متابعا للقارئ. والله أعلم. نعم، من تكلم؟ لا، قالوا الذي يستمع، الذي يقصد الاستماع. أما الذي سمع عارضا قالوا ما عليه سجود. من الذي نسي؟ لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما أمره بالسجود، ما قال له اسجد، لكن كلهم نسي. النبي صلى الله عليه وسلم زيت هذا لا في نظر، الأقرب عدم السجود. بقي الصلاة، بماذا نسجد في وقت الصلاة؟ بأي صورة؟ يعني ما هي الصورة التي سجد فيها النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة التي عندنا فيها النص؟ أين في صاد؟ أين الحديث أنه سجد فيها في الصلاة؟ لا في البخاري ولا في غير البخاري. هذا كان على المنبر، كان في غير الصلاة، الحديث الذي ذكرناه في غير الصلاة. ما عندنا إلا سجدة واحدة فيها النص أن النبي عليه الصلاة والسلام سجد فيها في الصلاة، ما هي؟ الانشقاق. سجدت يعني، وقد يلحق بها العلق، لكن الانشقاق صريحة. قال أبو هريرة: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العتمة، فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فيها، فلا زال أسجد فيها حتى ألقاه. هذه رواية الصحيحين. في صحيح مسلم رواية عن أبي هريرة: سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك، في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك. محتمل أنها تكون في الصلاة، إلا أن الصريح هو إذا السماء انشقت هي الصريحة فيه. إذن ما يوجد في الصلاة إلا في هاتين الصورتين. يعني استدل العلماء بسجود النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة العشاء على مشروعية الصلاة على مشروعية السجود في الصلاة. ما خصصوا فيه ثمان شقات. إذن أي صورة من السجدات أحببت أن تسجد بها في الصلاة فلا بأس. أي صورة فيها سجدة قرأتها في الصلاة وأحببت أن تسجد فلا بأس. حتى صورة السجدة يوم الجمعة لأن ملازمة ذلك ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. لو سجد فيها عارضا بعض الأوقات عملا بعموم الأدلة عملا بفعل الصحابة فلا بأس. أما المداومة فالنفس منها شيء لأن النبي عليه الصلاة والسلام داوم على قراءة السجدة ولم يكن يسجد فيها، ما نقل أنه سجد فيها، فالترك أقرب مع ذلك من سجد ما ننكر عليه، ما ننكر على من سجد ولو كرر لكن الأقرب إلى السنة ترك ذلك. طيب في الصلاة السرية يسجد الإمام يقرأ وهو في صلاة الظهر قراءة سجدة يسجد في السرية ما صنع النبي عليه الصلاة والسلام ذلك في السرية ويسبب تشويش على المأمومين، فهذا يسبح وهذا يركع وهذا يسجد معه فيحصل هذا تشويش فيترك. قد جاء حديث فيه ضعف عند أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام مرة في صلاة الظهر سجد قال فشعروا أنه قرأ آية سجدة، هذا الضعيف. نعم المنفرد لا بس حتى في السرية إذا حب أن يسجد سجود التلاوة فلا بس. بقي ذكرتنا ذكرة سجود التلاوة، ما هو الذكر الوارد في سجود التلاوة؟ جاءت فيها أحاديث لم يثبت منها شيء. جاء أنه كان يقول سجد وجهي لله خلقه وصوره شق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين، حديث عائشة عند أبي داود في انقطاع. وجاء حديث اللهم اكتبها لي أجرا وحط عني بها وزرا واجعل لها نعم وتقلها ان قال وتقبلها مني كما تقبلتها من نبيك داود. الحديث أيضا ضعيف ولكن يقال فيها سجود التلاوة كما يقال في السجود في الصلوات. فهل لو أن يقول سيد وجهي الذي خلقه وصوره شق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين، قد ثبت في سجود الفريضة في سجود الصلاة قد ثبت، وعلى هذا فلا بأس أن يقول بذلك، لا بأس أن يقول سيد وجهي الذي خلقه وصوره شق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين، يجوز لأنه قد ثبت هذا الدعاء نفسه في سجود الصلاة. وله أن يقول سبحان ربي الأعلى ويكرر، وله أن يأتي بقوله سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، أو بقوله سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، أو سبوح قدوس رب الملائكة والروح، أو غير ذلك من الأدعية التي جاءت في السجود كلها ثابتة. ويدعو أيضا، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمنا أن يستجاب لكم. إذا خطب له هذا من الذي ما قد فعل يقرأ على الناس مثلا آيات في المنبر فيها آيات سجدة ينزل فيسجد في الأرض ثم يصعد المنبر مرة أخرى، والناس يسجدون مع الإمام كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وكما فعل عمر بن الخطاب. قرأ عمر بن الخطاب يوم الجمعة على المنبر النحل حتى أتى على السيدة فسجد الناس. الله المستعان. إذا كان إذا سجد القارئ في الجهاز يسجد يسجد. ما له علاقة بهذا الحديث. سيأتي الحديث الذي بعده. يعني هذا يدلكم على أن التبويبات ليست مهمة لأنها ليست من صاحب الكتاب نفسه، وقد يخالف في بعض الوقت مثل هذا. يعني بوابة لا تبويب آخر، باب من سجد لله إلى الجنة، هذا أمر طيب. وعندك تبويب آخر، باب بيان سجود ابن آدم يغيظ الشيطان. الله المستعان.